تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أبو الحاج محمد. طيب الحمد لله. لي سؤالين لو تكرمت. تفضل. السؤال الأول، أدركتني الصلاة وأنا خارج بلدي، فبعد الصلاة وأنا خارج من المسجد رأيت قبرا ملحق بالمسجد خلف جهة القبلة، عكس جهة القبلة، فهل أعيد الصلاة؟ لا، لا تعيدها. لا أعيدها. جزاك الله. لأن هذا المسجد، لأن هذا القبر نعم ربما يكون مدفونا في المسجد، يعني نعم لم يبنى عليه المسجد ولكنه دفن بعد ذلك. نعم. وهذا إذا القبر إذا دفن بعد بناء المسجد وكان خلف المصلين لا يؤثر على صلاتهم شيء. جزاك الله خير. لكن الواجب نعم أن ينبش هذا القبر وأن يدفن وفاة الميت نعم في المقابر. نعم نعم.